بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: تعريف أصول الفقه يعرف باعتبارين. الأول باعتبار مفردين، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها. يقول الشارح رحمه الله: قوله أصول الفقه، هذا التركيب مكون من مضاف ومضاف إليه، فلا بد أن نعرف المضاف والمضاف إليه. قوله وهذا ليس مختصا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. هذا ليس مختصا بكلمة أصول الفقه، وإن كانوا يحرصون في الغالب على ذكر هذه الناحية فيما يتعلق بأصول الفقه، فيقولون بأن أصول الفقه كلمة مركبة من مفردين، وهذا التركيب تركيب إضافي، لأن التركيب إما أن يكون إضافيا وإما أن يكون إسناديا وإما أن يكون مزجيا، لا تعرف العرب غير هذا التركيب. المقصود هنا التركيب الإضافي، وهذا ليس مختصا بأصول الفقه، بل يقولون مصطلح الحديث يعرف باعتبار مفردين وباعتبار كونه لقبا لهذا الفن. قواعد الفقهية يعرف باعتبار مفردين وباعتبار كونه لقبا لهذا الفن، وهكذا على حسب ما يدار في هذا العلم. قوله أصول الفقه يعرف باعتبارين، الاعتبار بالاعتبار المفردي، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه، نعرف كل واحد منهما على حدة. فنعرف الآن باعتبار المضاف وحده وباعتبار المضاف إليه وحده، ثم نعرفه مركبا باعتباره اسما لهذا الفن المعين. عند من؟ عند أهله، يعني عند الأصوليين. فنعرفه باعتبار مفرديه لغة، وإذا وجد المعنى الاصطلاحي عرفناه، وباعتبار تركيبه كونه اصطلاحا اصطلح عليه أهل هذا الفن. ما قوله الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. قوله فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، لأنه يبنى عليه الجدار. وجذع الشجرة يسمى أصلا، لأنه يتفرع منه أغصانها. قال تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والفقه لغة الفهم. طيب، هنا عرف لنا الشيخ رحمه الله وإياه المفردة الأولى، وهي كلمة أصول، إلا أنكم تلحظون أنه عرفها باعتبار المعنى اللغوي فقط، باعتبار المعنى اللغوي فقط، ولم يعرفها باعتبار المعنى الاصطلاحي، لأن الأصوليين عندهم إطلاقات كلمة أصول. فهنا عرف الأصول بأنه جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، ثم قال لأنه يبنى عليه الجدار. وهذا التعريف أخذ على بعض الأصوليين، هو عرف به طائفة من الأصوليين، لكنه أخذ عليهم. عندما نقول أخذ عليهم بمعنى أنه انتقد عليهم، انتقد هذا التعريف. ما وجه الانتقاد؟ قالوا: ليس كل فرع يبنى على أصله، ليس كل فرع يبنى على أصله، وإنما الصواب أن نقول إن الأصل هو ما يتفرع عنه غيره، إن الأصل هو ما يتفرع عنه غيره، لأنه يقال الولد فرع للوالد، ولا يقال الولد يبنى على الوالد. نحن سنحاول أن نأتي ببعض الاعتراضات لننظر جهة أهم شيء من هذه الاعتراضات، سواء كانت صوابا أو خطأ، تمام، نوافق عليها أو نخالفها. المهم هو أن نعرف شدة الأصوليين في مسألة المآخذ، وهو من أدق العلوم في مسألة المآخذ والإشكالات، علم فيه كثير من المناقشات، لا تكاد تخلو مسألة من مسائله من مناقشات وإشكالات واعتراضات. لكن يعني المحاولة هي إيش؟ وأننا لا نذكر ما فيه نوع من التكلف. مثل هذا وجهة نظر، وجهة نظر فيها نوع من القوة من ناحية الاستعمال اللغوي. قلنا بأن الشيخ رحمه الله تعالى لم يعرف لنا ما يطلق على عليه الأصل عند الأصوليين، وهذا ذكره طائفة لما فيه من الفائدة، منها ذكروا منهم من يذكر 4 أشياء يطلق على الأصل، منهم من ذكر 5 أشياء ما يطلق عليه الأصل عند الأصوليين، وقد يشاركهم غيرهم. الأصوليون يطلقون الأصل ويريدون به الدليل، ولذلك سموا هذا العلم بعلم الأصول، لأنه علم يعتني بالدليل العام، يعتني بالدليل العام، وقد يطلقونه على الدليل الفرعي فيقولون الأصل، لا أولا على الدليل الأصلي يقولون الأصل في الأمر الوجوب، أليس كذلك؟ الأصل في الأمر الوجوب، هذا أصل أصولي، دليل أصولي، وقد يطلقونه على الأصل بمعنى الدليل الفرعي، فيقولون الأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى وأقيموا الصلاة وهكذا. ويطلق الأصوليون الأصل ويريدون به الراجح، فيأتون إلى مسألتين فيهما راجح ومرجوح، فيجعلون الراجح هو الأصل، فيقولون مثلا الأصل تقديم المنطوق على المفهوم، الأصل تقديم الناسخ على المنسوخ، الأصل في الكلام الحقيقة، فهذا يقصدون به الراجح. فإذا مر معك في كتاب الأصوليين أنهم يقولون الأصل الإعمال لا الإهمال، معنى هذا أنهم يريدون الراجح، يريدون المعنى الراجح، يطلقونه ويريدون به القاعدة العامة المستمرة في الشرع. هذه بعض الأشياء يشاركهم فيها غيرهم، مثل قولهم مثلا قول الأصوليين الأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في المنافع الإباحة، الأصل في المضار التحريم، هذه قاعدة مستمرة، يعني مستمرة بمعنى إيش؟ بمعنى مطردة. الأصوليون يقول الأصل ويريدون به المقيس عليه، فيجعلون القياس عبارة عن جهتين، مقيس ومقيس عليه، فالمقيس عليه هو عندهم الأصل، وعندهم الأصل كما يقولون يحرم كل مسكر قياسا على الخمر لأنها تخامر العقل. وهذا أهم ما يطلق عليه الأصوليون كلمة الأصل. قلنا بأن الشيخ لم يذكرها مع أن فيها نوع من الأهمية، لماذا؟ لأنها كثيرة استعمال عندهم، فتقرأ في كتب الأصول يمر عليك الأصل فيه كذا، ما الذي يريدونه؟ أن الأصل في القاعدة، الأصل الشرعي في القاعدة المضطردة المستمرة هو هذا المعنى. نعم. قال والفقه، قال والفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. قال الشارح رحمه الله، قال الله تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، لا هذا تابع الذي قبله، أما الفقه قرأت هذا، نحن عندنا نفس النص، أما الفقه، أما الفقه فهو لغة الفهم، ومنه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أي يفهمه. وهذا هو الذي عرف به الفقه أكثر الأصوليين في اللغة. لاحظ أن مبحث اللغة عند الأصوليين أخذ مناح يعني شتى، حتى جني على بعض الأصوليين وانتصر لهم طائفة من كبارهم، يقولون إن الأصوليين جروا ذيل اللغة العربية فأقحموها في كتب الأصول، وليس لهم تحريرات منفردة متعلقة بما يتعلق بعلم الأصول. ورد عليهم طائفة من المحققين وقالوا لا، بل لهم تحريرات متعلقة بمبحث بالمبحث الأصولي الذي مصدره لغة العرب الذي مصدره لغة العرب. على كل حال هذا يعني مبحث طويل، فبعضهم تمر عليك إذا قرأت في كتب الأصول يقول الأصوليون أقحموا الكلام في أصول الفقه على الكلام وعلى الحروف وحروف المعاني، وهذه موجودة مبحوثة في كتب النحو وفي كتب اللغة. فعرف أكثر الأصوليين الفقه بأنه مطلق الفهم، يعني مطلق الفهم، يعني ما نقول مطلق الفهم إيش يعني؟ يعني الفهم، أن تفهم. طيب، وقيده آخرون بأنه فهم المراد لا مطلق الفهم، يعني فهم مراد المتكلم، بمعنى يخرج من قولهم هؤلاء أنك إذا فهمت شيئا ولم يكن مراد مراد للمتكلم هل يسمى هذا فقها؟ لا يسمى فقها. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، لأنه فهم المراد، يعني فهم مراد المتكلم. وقال آخرون لا، الفقه في أصل اللغة هو الفهم الدقيق. هؤلاء ضيقوا واسعا، هؤلاء ضيقوا واسعا، وهذا ظاهر اختيار الشيرازي، يعني يقولون الفهم الدقيق الذي يقع معه نوع من الجهد والمثابرة هذا هو الفقه. والاصطلاح الشرعي العام مر معنا في بداية الدرس أو في درس أخصار مختصرات أن الفقه هو ما هو أعم من هذا، وهو فهم الشريعة عموما. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، معناه أنك إذا فقهت أن الصلوات خمس فإن هذا يسمى فقها. وإذا قلنا بأن الفقه هو الفهم المراد تمام يدخل في هذا المعنى أخف، لكن إذا قلنا بأنه الفهم الدقيق هذا يسمى فقها عندهم. ولهذا سيأتي في تعريف الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، ما الذي يريدونه، لماذا قالوا الاجتهاد، لماذا قيدوه بالاجتهاد، يأتي إن شاء الله سنتهم التعريف لهذا. ما الفقه في اللغة أعم من الفقه في الاصطلاح، لأن كل فهم يسمى في اللغة فقه. يقول فقه الرجل كلامي أي فهمه، قال الله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم أي لا تفهمونه، وقوله ما يبنى عليه غيره يشمل البناء الحسي كأصل الجدار وأصل الشجر. هذه النسخة، هذه نسخة المؤسسة، وكم في نسخ المؤسسة من اضطرابات وتغييرات وعدم ترتيب، هذا تابع ما قبله قبل الشخص. وقوله ما يبنى عليه غيره في تعريف الأصل وأقحموه هنا، وهذا غلط مطبعي، ما أدري هل قد رجعت مثل هذه ورجعوا فيها ولا الناس يتقرأوا تمشي يا رجال الحمد لله الدنيا بخير وقوتك. نعم الكلامي، يعني هناك اضطراب في الترتيب لما تصلحه تقول هذا تابع لتعريف الأصل تمام. نعم، وقوله ما يبنى عليه غيره يشمل البناء الحسي كأصل الجدار وأصل الشجرة، والبناء المعنوي كبناء الأحكام على أصولها وهي أدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. ولن نتكلم على هذا التي هي الأدلة الأربعة لأنه سيعقد لكل واحد منها فصلا مستقلا. ما قوله أو مبحثا مستقلا. ما قوله واصطلاحا أي في اصطلاح الأصوليين لا غيرهم. ما الفقه؟ نعم قوله معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. عدلنا في هذا عدلنا في هذا التعريف عما يعبر به كثير من الأصوليين بقولهم طبعا عدلنا الذي ملنا وعدلنا صوبنا. نعم قولهم معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلية، لأن شيخ الإسلام رحمه الله أنكر أن تنقسم أحكام الإسلام إلى أصل وفرع، وقال إن هذا التقسيم بدعة ولا أصل له في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال لأن هؤلاء يجعلون الصلاة مثلا من الفروع وهي من أصل الأصول، فكيف نقول أصول وفروع من جاء بهذا التقسيم؟ ولهذا عدلنا عن ذلك فقلنا العملية. يعني أراد أن يبين ما وجه ما إذا رأيت في كتب الأصول أنهم يعرفون، وهذا ليس مضطردا في كل كتبهم، فإذا نظرت في الابتهاج أو في غيره، كتب السبكي أو في غيرها، تجد أنهم يعرفون بنفس التعريف التي هي الأحكام الشرعية العملية. فمن الأصوليين، ولم ينفرد شيخ الإسلام تيمية بهذا التنبيه والشيخ ابن عثيمين بهذا التنبيه، تجد في كتب الأصوليين من يقول لك الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية، ولما يقول معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. فهنا عدل عن تعبير الفريق الثاني، وافق تعبير الفريق الأول وليس منفردا به. تمام، فهمتوا مش الفرق بين الأمرين؟ وليس منفردا به. لماذا؟ لكن هؤلاء لا مأخذ لهم الذين هم يوافقون المعتزلة ويوافقون الأشاعرة. أما مأخذ شيخ الإسلام وتبعه عليه الشيخ ابن عثيمين أن هؤلاء جعلوا الأصول أصولهم الخمسة، وما عداها فهو فروع وإن كان من أصل الأصول. فالمعتزلة هم الذين جنحوا إلى هذا وانتصروا له وكثروا من الكلام فيه وجعلوا الأصول الخمسة هي التي عليها مدار الدين، وما عداها فإنه يعتبر فروعا. وقد تجد في عبارات أو تعبيرات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذها ابن القيم التعبير بمثل هذا، التعبير بالأصول والفروع، لكنهم لا يعنون هذا المعنى. وهذا يقع في كثير من المسائل التي يقع فيها الخلط في نسبة أو انتقاد شيخ الإسلام ابن تيمية لبعض الأشياء. فيأتي بعض طلبة العلم أو بعض الباحثين فيقول شيخ الإسلام انتقد المعجزة واستعملها في كثير من الألفاظ، ما العلم؟ ما السبب في هذا؟ السبب في هذا هو أنها صارت اصطلاحا سائدا معروفا لا يمكن أن يرد في كل وجه، صار هو الخطاب في لغة المتكلمين به، وانتقاده للأصل والفرع لكنه لا يعمل به إذا أطلقه على مراد المتكلمين، على مراد المتكلمين به. نعم، والله أعلم. قوله فالمراد بقولنا معرفة، معرفة العلم والظن. المعرفة هنا تشمل العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الشرعية بعضه علمي أي يعلم يقينا وبعضه ظني. ولهذا كانت مسائل الاجتهاد التي يختلف فيها، التي يختلف فيها أهل العلم غالبها ظني وليست يقينية، ولو كانت يقينية لما اختلفوا فيها. ولما كانت المعرفة تطلق على العلم والظن لم يوصف الله بأنه عارف، ولكن وصف بأنه عالم. قالوا لأن المعرفة انكشاف بعد لبس، بعد لبس، انكشاف بعد لبس. وهذا الفرق بين اللبس لأنه معنوي واللبس حسي. نعم، قالوا لأن المعرفة انكشاف، بل هم في لبس من خلق جديد، اختلاط في عقولهم. نعم، دائما قلت لكم من قبل أنه إذا أشكلت عليك ضبط لفظة وجاءت في القرآن فعض عليها بالنواجذ، ولو كانت في القراءات الشاذة لغة العرب أفصح اللغات أقومها. نعم، لأن المعرفة انكشاف بعد لبس أي بعد خفاء، فتقول مثلا تأملت هذا الشيء حتى عرفته، وعلى حتى عرفته. نعم، حتى عرفته. وعلى كل حال فالأصل في الصفات أن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى، هذا يسمى الاستطراد. يعني هل المبحث عندنا هو ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وما يثبت لله وما لا يثبت منه؟ لا، لكن العلوم يأخذ بعضها بعضا، والعالم إذا تكلم في فن وكان هذا الفن مما يغلب عليه أو له تأثر به أو له تحرير أو تحقيق فيه أعطاه فيه. وهذا يقع في غالب كتب شيخ الإسلام رحمه الله، الطابع السائد أو المضطرد لكتب شيخ الإسلام أن فيها استطرادا، وهو كما قال الناظم ومنه الاستطراد أن ينتقل من غرض لآخر قد شاكل. يعني المستطرد لا يستطرد لمجرد الاستطراد وهو ما يسمى التوسع بالكلام، لا، وإنما يستطرد لوجه من المناسبة. ولما تكلم على المعرفة أراد أن يفيدك، هل المعرفة تطلق على الخالق والمخلوق؟ لأن هناك من الأسماء والصفات ما يكون مشتركا في المعنى العام من الخالق والمخلوق، يقول لك لا، هذا وجه الاستطراد، ومنه الاستطراد أن ينتقل من غرض لآخر قد شاكل. نعم، وأما قوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فالمراد بقوله يعرفك في الشدة لازم ذلك وهو العناية بك، وذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله ليس معناه أفعل شيئا يعرفك به، لأنه يعرفك سواء تعرفت أو لم تتعرف. والعلم أخص من المعرفة، لأن المعرفة غالبا تقال في المحسوس، والعلم يكون غالبا في المعقول. فتقول عرفت فلانا، يعني عرفت أن هذا هو فلان ابن فلان، وتقول علمت حكم الوضوء، وهذا في الأشياء المعقولة المعنوية. طيب، هذا ملخص لبحث للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه منها المدارج وغيرها في الفرق بين العلم والمعرفة. عرفنا سهلا. قوله لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. ولهذا قلنا في التعريف، تعريف الفقه معرفة ليشمل العلم والظن، لأنه يوجد مسائل كثيرة من أحكام الفقه ظنية. وهذا أيضا المبحث عند بعض الأصوليين لا حاجة له، لا من قريب ولا من بعيد، ولهذا ينتقدون هذه الكلمة في التعريف، يقولون لا حاجة لأن نقول معرفة، لأن المعرفة وصف لمن؟ هل هي وصف للأصول أو وصف للأصولي؟ وصف للأصولي. فيقولون نعرف الأصول بأنه، نعرف الفقه مثلا، نعرف الفقه بأنه، هل نحرك كلمة معرفة؟ الأحكام الشرعية العملية، تمام. فإذا قلت معرفة في كلمة أصول أو كلمة فقه، لم تعرف الفقه ولم تعرف الأصولي، وإنما عرفت الأصول ولم تعرف في كلمة الأصول، وإنما عرفت الأصولي وعرفت الفقيه. مع هذا التوسع في النقد، قلت لكم عندما تقرأ في كتب الأصول وفي الحقيقة علم يجعل الأرض البورة حصبة، يعني في الأرض يجعل العقل البورة خصبا، لكن مع الحذر منه، لأنه فيه مزالق للمتكلمين لا يعلمها إلا الله. تأتي إلى بعض الانتقادات عند الرسوليين وتقرأ صفحة صفحتين ثلاث أربع خمس فيها من التحرير والتحقيق إلى أن تصل إلى الجزء الأخير الذي ما بقي منه إلا سطر، فإذا به قرار عقيدة المعتزلة، يعني يضرب في اللغة العربية وفي النحو وفي البلاغة وفي البيان، ويأتيك يعني بأشياء مذهلة، ولكن بعد ذلك يأتي المأخذ المعتزلي أو المأخذ الأشعري فتهدم كل ما تقدم، لا لأن المقدمة ليست حقا، ولكن لأن النتيجة باطلة. فهمتم؟ حمل الأصول ترى يعني أثقل من النحو في كثير من الأحيان. فمثلا ما يأكل الشيف وما يستخبط فالحكم أنه حرام لكنه ظني، ولهذا نجد أقوالا راجحة على هذا القول، ومع ذلك نسميها فقها. يعني الآن ليش يمثل بهذا الشيخ، يمثل بهذا المأخذ، لأنه يعني في باب الأطعمة عند العلماء النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين في حديث نعمان المسير الحلال بين والحرام وبينهما مشتبهات. في قاعدة عند بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة كما أنهم يقولون ما استخبث وما استخبثته العرب أو صار غالب أكله الجيف فإنه يكون حراما، ومن يقول لا، الحرام قد تستخبث بعض المأكولات وهي من أطيب الطيبات لا تعرفها ولم تألفها، فهو يقول لك أن هذه مسائل ظنية. وندخلها في كتب الفقه لأن الفقه إما علم وإما ظن. الشيخ الإسلام له مناقشة في هذا المبحث جميلة جدا في كتاب الاستقامة في مسألة الأحكام الشرعية هل هي ظنية أو يقينية. فإذا قلت كيف يصح لك أن تقول هذا وقد قال الله تبارك وتعالى إن يتبعون إلا الظن، وقال إن بعض الظن إثم، وقد أنكر الله على من يتبعون الظن. نقول إن الظن إذا كان مبنيا على اجتهاد فهذا هو ما يستطيعه الإنسان. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر، ولو كان حكم الحاكم يقينيا فكان صوابا. إذن الظن المذموم هو الذي لا يبنى على أساس. مثال ذلك: جاء رجل إلى عامي يسأل: ماذا تقول في هذا؟ هل هو جائز أم حرام؟ قال: أظنه حراما، فهذا غير جائز. ولكن لو تأمل رجل مجتهد في الأدلة فغلب على ظنه أن هذا القول هو الراجح، فهذا لا شيء فيه، لأن هذا هو منتهى استطاعته. هو سيتكلم على نوع من هذا في كتاب فيما يتعلق بالعلم والجهل والظن والشك وما أشبه هذا، يذكرون مثل هذا المبحث. الشيخ خلاصة كلامه أنه أراد أن يبين أن لماذا اختار كلمة معرفة، وأنها شاملة للعلم والذي هو مسائل قطعية ويدخل فيها ما دل عليه الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة، يعني لا قائل بخلاف الظاهر، لا قائل بخلاف ظاهر النص الوارد في الكتاب أو في السنة، ويدخل فيه المسائل التي هي اجتهادية وإن كان فيها دليل، لكن يرجع هذا القول إما إلى التنويع في الدلالة وإما إلى الفهم الواسع للغة العرب، فيخرج من هذا العالم يخرج حكما وهذا العالم يخرج حكما. وأراد أن يوصلك إلى هذه النتيجة، أن أحكام الفقه ليست قيلية مطلقا وليست ظنية مطلقا، ولكن الإشكال هنا قائم في مسألة الظن هذا، هل هو في الحكم الشرعي أو هو فعل المكلف، يعني فعل المجتهد؟ فعل المجتهد بلا شك، لأن الحق لا يتعدد فيما سبيله الاجتهاد كما سيأتي معنا في آخر الكتاب إن شاء الله، وإنما هنا بالنظر إلى فعل المجتهد نعم نقول هذا ظنه في الرجحان، هذا ظنه في رجحان المسألة. أما أصل الحكم الشرعي فإن الحق واحد عند الله سبحانه وتعالى، وهذا نفترضه فيما لا تنوع فيه في الدلالة أو لا يحمل إلا وجها واحدا. أنتم معي؟ نعم. فيما ليس اختلافا في فيما ليس اختلافا في التنوع كالتشهدات والأدعية الجنازة وما أشبه ذلك، أو إيش؟ آخر ما يحمله وجه واحد أي أو ما يحمل وجها واحدا. أما إذا تعددت وجوهه في الدلالة، وهذا كثير في النصوص، يعني لعله يأتي معنا، يحتمل قول هذا ويحتمل قول هذا لكنه الدليل واحد. ما الفرق بين هاتين الصورتين؟ فرق بين هاتين الصورتين أن التنوع يأتي من جهة دليلين أو أكثر، ودليل الوجوه احتمال الوجه مثلا، قد تقول أنت تقول شيء كثير، يلا أعطنا واحد مثال، أو لامستم النساء، أليس قد اختلفوا في مسألة الملامسة في تفسير الآية، أو لمستم أو لامستم، من قال بالجماع من قال أليس اللفظ يحتمل هذا يحتمل هذا يحتمل هذا يحتمل هذا بلا شك، هذا احتمال احتمال النص أو الدليل إلى وجه واحد. فلهذا يقال ما كل من صح دليله صح استدلاله، قد تأتي وجوه يعني متنوعة. والمقصود يعني ما نريد أن نجعل الشرح شرحا للشرح كما فعل الملا على القاري في النزهة، شرح وأراد هذا شرح النخبة، فنحن أردنا أنها تكون تعليقات، لكن المهم هو الفهم، ولن نخرج عن التعليقات، لأننا إذا أتينا بمسألة خارج الكتاب زيادات هذا هو الخروج، أما التوضيح والتفهيم فليس خروجا، ليلة سنكتفي بهذا من جهة أنه يعني تحتاجون إلى مراجعة بعض المسائل، وترى الدرس هذا ما سيمر بهذا الحال، أنتم ستحفظون مثل الأخصر مختصرات عندما عقدتم الدرس، ما إذا أنتم مستمرين على هذا لا. طيب نحن نريد أن ننتهي إن شاء الله من كتاب الطهارة، ثم أنا أنبهكم على هذا من أجل أن تبدأوا من الآن، أنكم ستنقسمون إلى مجموعتين وستجعلون الكتاب كله ومع الشرح عبارة عن سؤال وجواب، واحد سيأخذ باب المية، ثاني سيأخذ باب الآنية، والثالث سيأخذ باب قضاء الحاجة والاستنجاء، والثالث سيأخذ باب اللي أخذناه اليوم اللي هو الآداب والمستحبات المكملات، والثاني إلى فرائض الوضوء. سؤال وجواب. وأهم يعني ما يعطيك فائدة في كتب الفقه هو أن تجعل الكتاب المتن بمثابة المفتي. خلي الكتاب كذا قدامك تقول ما حكم كذا، يقول ويجب تسمية على وضوء مثلا. طيب نكتفي بهذا القدر. الله وفقنا وإياكم. لا تطيلها. نعم.